شيخ، السؤال الأول، شيخ نريد أن نعرف مخالفة الواقعة في صلاة التراويح، في الصلاة وفي دعاء القنوت. أما بالنسبة اللي عندنا يعني شوف، بالنسبة الحمد لله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لمخالفة الواقع في صلاة التراويح، أولا هذا اللزوم بقراءة شيء معين يوميا والختم قبل 27 يعني أو في 27، هذه أول مخالفة يعني اللي هي موجودة، يعني هذا الإلزام بأن يكون الأمر بهذه الصورة. هذه المخالفة الأولى. يعني المخالفة الثانية، واضح المخالفة الثانية فيما رأنا نشوفه اليوم، هو تعدد المقرئين في الصلاة الواحدة، يجعلون اثنين أو ثلاثة بحسب الحال. يعني هو الأصل فيه مقرأ واحد يصلي التراويح من أولها لآخرها، يعني هو الهدي النبوي وهو ما كان عليه الصلاة والسلام من فعله. الله شيخ، مقرأ واحد لكل شهر أو لكل يوم؟ هو الأصل فيه الصلاة كلها لازم كل يوم الشهر، هو الأصل فيه من يصلي يتم صلاته إلا إذا اعترته حاجة ويترك الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، هو الذي صلى بهم حتى توقف خشية أن تفرض. ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ماذا فعل؟ جعل النساء إماما وجعل الرجال إماما، وهذا من الناحية الثانية. الناحية الثالثة هو ما نرى فيها من بالنسبة للمقرئين هذا التقليد لمن سبقهم من القراء، يعني وأحيانا تجده يقرأ ثلاثة أربعة مشابهة للقراء، يعني مرة هذا البرني ومرة فلان ومرة فلان وغير ذلك. هذه الثالثة. وأما الرابعة فهو في هذا الآن الأيام هذه لما دخل القنوت في النصف الثاني من رمضان، هو هذا الإطالة فيها بحيث فيها تقليد أعمى للسديسي والشريمة السعودية، يعني والثابت عنه صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي، هو قوله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. ثم فقلت هذا الأمر لهم الآن يسألون من هذا الأصل، يعلمه الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إلى آخر الدعاء، هذا الذي علمه النبي إياه. ثم ما ورد عن السلف الصالح لما جعل عمر الخطاب الصحابي الجليل أن يصلي بالصحابة، من هو مثلا أبي بن كعب رضي الله عنه، قال وكان فيما يدعو به في صلاة في دعائه في القنوت يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. إذا هذا الثابت، يعني إذا كنا ولا بد أن نفعل هذا القنوت، ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الثابت عنه اللهم اهدنا فيمن هديت، ثم ما ثبت عن السلف الصالح من اللهم اهدنا فيمن هديت فعلها، ثم الدعاء للمسلمين وعلى الكافرين. هذا أما هذه الإطالة التي نراها نحن اليوم وهذا التقليد الأعمى يعني للقراء السعوديين، هذا في غير شرعي. شيخ هذه الحديث اللي نقول فيها منهم دعاء للمسلمين، هذه الإطالة قلت لك أن يدعو للمسلمين بأن يفرج عنهم عموما ويدعو على الكافرين، هذا مش إطالة بتفصيل وغيره. والآن اليوم نسمع فيها اللهم ارحم موتى، دعاء للميت تاع المسلمين هم اموات وصلوا علينا وكملنا نعود وصلوا عليهم الان من جديد هذه الايام، هذا ليس له دخل فيها. يعني هذا الثابت عن تقريبا السلف الصالح رضوان الله تعالى في ذلك. ثم اللي هو ثابت في دعاء القنوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا يدعو ويرفع صوته فيسمع من خلفه ويرفع يديه اثناء الدعاء، لما يدعو يرفع يديه اثناء الدعاء، هذا في مسند الإمام أحمد المسلم والبخاري وغيره، يعني كان يرفع إليه أثناء الدعاء وكان الصحابة يؤمنون على دعائه، هذا اللي هو ثابت عندي في هذا الأمر. هذا ورفعه اليدين لم يثبت في صلاة في دعاء تاع القنوت تاع الوتر، وإنما في دعاء لا في القنوت على من النازلة كما يسموه في حد ذاته. قريبا هذا ما عندي في جديد الدعاء القنوت في الثاني رمضان، والله أهم لكن هذا الذي هو روى القنوت أي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبي بن كعب ونفسه روي حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لكن روى في غير رمضان. معليش، روى حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذاك الحديث القنوت اللي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كان من الذين يفعلون ذلك وأنا عندي يعد شبه إجماع الصحابة في ذاك الوقت في خلافة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. خلافة عمر. عمر إيه. إجماع. لا لأن من قبل ذلك لأن قبل ذلك كان يفعل على انفراد ما كان يفعل جماعة. حتى في زمن عمر لما صلى بالناس جماعة أمي. هم من الصحابة كانوا يصلون معه. مع مات عمر والحاضرون ثم والصحابة الذين صلوا هم من الذين يعني أقروا هذا الأمر هذا ما قدرش ننفي هذا الأمر هذا بسهولة تامة يعني بسم الله ما نستطيع أن ننفي بسهولة تامة عمل مثل هذا الأمر هذا ودعاء مثل الأمر هذا لما فعله السلف واتفقوا عليه يعني فأقل شيء كما قلنا في غيرهم المسائل أقل شيء ما نستطيع أن ننكر إنكارا كما قلت كما قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الصلاة على النبي في حياته ومن كان قريبا أو بعيد يدعو ويصلي على النبي السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته في دعائه قال فلما توفي الصحابة كانوا يقولوا ماذا سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أهل مكة كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل والنبي لم يشير إلى هذا بأدنى إشارة يعني لكن لما كان السلف عليه منقول على عائشة وعبد الله مسعود وغيرهم من السلف كانوا يقولون مثل هذا ما نستطيع أن ننكره إنكارا قويا يعني هذا يبعد يعني ننكره إنكار لكن إذا اطمأننا إلى هذا الجانب بس طرف ثاني ما عندناش ذلك الإنكار كذلك نقول في مثل هذه المسألة هذه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر ولم يذكر أنه فعل ذلك لكن بعد هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء القنوت للحسن أو الحسين ثم بعد ذلك على انفراد كان يفعل ثم بعد ذلك أنهم لما صلوا وجمعوا الناس على الصلاة كانوا يفعلون هذا في النصف الشريف فما تستطيع أن تنكر هذا الإنكار تقول لا لم يفعل غير هذا ما عندي أحيانا تعرف من الأمور هذه التي يكون فيها هدي للسلف الصالح مو شيء فقط من فرد يعني لو كانت من فرد كان بإمكانية تكون فيها شيء فيها مقولة يعني لكن هذا المقرأ كان يفعل ذلك وهم يفعلون وبجماعة يعني جماعة هذا يدل على أن الأمر يحتاج إلى يتروى قليلا وما ينكرش الإنكار هذا والله أعلم هذا ما يقول نعم كنا نتكلم غير السيارة بالنسبة لدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو يدعونه في الليالي العشر بدون رؤية ليلة القدر يعني. هي ليلة القدر تعلم كما قلت لكم باللمس القريب أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رضاهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحروا ليلة القدر واضح وهذه الليلة وتحريها كما ثبت النصوص فيها في الوتر من السبع ثم من الأمور ممكن أنا بالنسبة إلي بالنسبة لي في هذا الباب هذا فضح لي شيء فيها كأن الليلة هي التي تكون في نفس اليوم يعني اللي بعد اليوم لما يكون 27 اليوم 27 ليلة ليلته هو اللي تكون بعده يعني في هذا الباب من خلال هذا ما يعني استشففته من بعض النصوص وقلت هذا الموضوع يحتاج البحث يعني ويحتاج يعني عودة للنصوص ومن جملة ما ممكن يساعد على هذا هو تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لليلة القدر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى علامات لليلة القدر وهذه العلامة يجب أن تكون قبل تحريها ليتحرها الإنسان وأما بعد مرورها ما الفائدة من معرفتها بعدما تمر إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن صبيحة ثالث الليلة تصبح الشمس كذا معنتها في ليلتها هي ليلة القدر حتى يتأكد أنها ليلة القدر في حد ذاته ما يكونش بعدما تمر لأن كيف النبي أمرنا يعطينا عواوة لا يجوز أن يؤخر وما دلنا على خير هذا من استشفافات يعني بعض ولو توجيهي أنا في حد ذاته كانت الأهل كنا نتناول الموضوع اليوم فلما ذكرت هذا التحري لفتتني نظري الهجسية هذه يعني جسيت كيف النبي ما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه وما ترك شيء بعيدا الله دل عليه فكيف يعطينا أنها تصبح كذا بعدما تمر ليلة القدر، فما الفائدة منها؟ كنت سألتك عن هذا السؤال. أي نعم. قلت لك أنت تكون طفرت بعد كده. فأنا من مجموع النصوص خلاني تقريبا نميل هذا الميول أن يكون ذلك في صبيحتها، واضح، وبعدها عندما يراها تكون هي ليلة القدر، واضح، تكون بعدها ليلة القدر حتى يكون فيها الدعاء ويكون فيها التضرع وغير ذلك. أما إذا كانت بعد ما تمر وبعد احنا نشوف العلامة ما استفدنا من ذلك، ما تحرينا، يعني هذا من الأشياء التي جعلتني أرجح قليل بدي أكل نحفظه. كيف توجيه حديث أبي بن كعب؟ أه؟ أبي بن كعب قال ليلة 27، قال في الليلة التي صبيحتها 27. إيه صبيحة الليلة صبيحتها 27. قال الليلة ليلة القدر، قال الليلة التي صبيحتها 27 غير بعد حملها على صبيحتها مع النصف الأخرى، أي هي تكون في الصبيحة كل ليلة بعدها. يعني ولو أن اليوم الواحد كان في عجالة، عندي أول من الأمور التي تساعدني على من الأمور تساعدني على ذلك، فقلت من الأمور خلينا نرجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ومعلوم أن دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المعتكف يكون صبيحة اليوم، واضح، دائما يدخل في الصبيحة، ما يصلي الصبح يدخل المعتكف. فقال له جبريل لما صلبها في العشر الأول، قال ما تطلبه أمانة، فاعتكف العشر اللي بعدها، واضح. فلما في صبيحة العشرين كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فقال أمامك. إذن دليل على أنه إذا دخل للاعتكاف العشر الأواخر يدخل صبيحة الواحد والعشرين، واضح؟ يدخل صبيحة الواحد والعشرين، يعني فالليلة التي تكون من العشر وهي الليلة الأولى والوتر تكون ماذا؟ هذه اللي تجيب بعد دخوله المعتكف. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فإذا كان يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع أو رحل إلى مسكنه رجع، فجاءه جبريل فأخبره بذلك، يعني دليل على أنهم كانوا خرج في صبيحة ماذا؟ العشرين، لأنه تم الأول عشرين تاع الوسط، العشرة تاع الوسط تمها، فجاءه جبريل فقال أمامك. الأصل فيه أن يدخل بعد ذلك المعتكف متى؟ من الغد، وأول ليلة يقومها من العشر تكون بعد دخوله بعد العشرين. إذن هذا يعني مما يعطي شبه، يعني نقول احنا في أن ليلة القدر لما يكون 27 اليوم، الليلة اللي تكون في بعد 27 مش اللي قبله ليس هي تسبقه قريبا، هذا من ناحية. كذلك النصوص الأخرى التي قلنا كذلك من الذي النصوص التي تعطي شبه يعني توفيق إلى أنها تلك الليلة، ما قلناه في بداية قيام رمضان لكن تذكر أن عقبة بن عامر كان إذا رأى الهلال لا يصلي تلك الليلة حتى يصوم، يعني هذا فيه دلالة أن في العد في رمضان أن يكون الصيام بعد الجيل ليلة الأولى من القيام، فيكون بهذا يعني بعد ليلة الوتر، الوتر هي في نفس اليوم تاع الوتر اللي يجي بعده، يعني هذه أشياء في الآن وهي عن عجالة، يعني مش بحث يعني بقوة في هذا الموضوع هذا. نعم الليلة الأولى هي بعد ما تصوم، هكذا كان عقبة بن عامر يصوم ليلة يصوم يشوف الهلال فلا يقوم حتى يصوم يقوم، يعني دليل على أن الليلة الأولى اللي هي من رمضان في القيام هي الليلة بعد الصيام. فكذلك بالنسبة إلى اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر كان ماذا يفعل؟ يدخل صبيحة 21 فيعتكف في تلك الصبيحة 21، ومن ثم يبدأ التحري لماذا؟ لليلة القدر، يعني كأن هذه والوتر يبدأ من ثم. هذا كلها ما هي إلا أشياء يعني وتبقى النصوص اللي فيها الاحتمال تحروا ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة 27، ليلة 27. الآن هذه ليلة 27 أكثر الناس يحملوها على ليلة ماذا؟ قبلها، وهي محتملة هذا وهذا، قال المطرز هذا اليوم الأهل كذا كذا أخذني فايدة هذه، أن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، وقال أن العرب تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، ومنه نعم ومنها قال لك عشية أو ضحاها، في قوله تعالى عشية أو ضحاها، العشية وهو ماذا يطلق على المساء مع الليل مع بعد الظهر إلى المساء في حد ذاته. قال فأضافها إلى العشرين وقبل قوله كما قال حين يمسي، كان يمسي من عشرين ليلة تمضين، هذا تقريبا إشارة منه. إذن هذه أشياء بسيطة يعني بدت لي مرجحة لتحديد هذا اليوم. كذلك في حديث أبي أيوب قلت يا أبا سعيد، حديث أبي سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، لما قال تحروها في الليلة التاسعة والسابعة والخامسة، فقال له التابعي يا أبا سعيد، قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم، قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة، قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فهمت؟ إذا مضى 21 يوم فالتي تليها، واضح؟ هي التاسعة، فالتي تليها الجي بعد 21 كما قلت قبيلي، فالتي تليها 22 يعني اليوم اللي يجي بعدها 22 وهي التاسعة، يعني شغل الليلة اللي من قبل 22 وهي في عندنا العد 21 وهي سماها التاسعة. قال فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، مضت 23 يوم فالذي مضت فالتي تليها هذه الليلة هي السابعة، يعني إذا كان شهر 30 الغالب الغالب الغالب ما تبتش نعد من العشر، الغالب 30 الغالب 30 نعد من العشر، ما هي كلام هذا شهر 30 وشهر 90 يقولوا لي وحده كل عام عندنا ليلة القدر واحد اخرى ونحصل بعد في الحسابات نبقاو باش نبداو العد نتاع ليلة القدر نستناوها حتى نشوف الشهر 29 و30 باش نعاودوا نرجعوا مره ثانيه، هذا ما يعقلش، هذا ما يعقل معناتها الغالب. قال فاذا مضى 25 فالتي تليها 25، يعني ولو أن أكثر الشراح يقول هذا الكلام خالف الحديث الآخر نتاعه، لكن لما تنظر إلى هذه المعطيات، معطياتي أنا قبله في كل شيء، معطياتي الآن يتبين أن الترتيب ماشي صحيح، أنها أن الليلة ستكون 27 لما نصوم 27 ليلة اللي بعد صيامي هي ليلة بعد 27 كما حسبنا احنا ليه 28 تقريبا. هذه معطياتي وهي صعبة جدا تحتاج الى بحث معمق يعني حتى يطلب. كذلك من الاشياء التي ولو بعجال هذا يعني هذا الامر هذا كنت مع الاهل جالس يعني في البيت وبدأت بدأت من الصبيحة الموضوع بيننا، جلست في البيت معها وبدأت نتحاور هكذا، هي كانت بحثت شيء وأنا بحثت شيء، وبدأت لي لما قلت لهم لما تبحثوا ذاك هذه الأمور هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العشرة عشر الإضحى، والوتر يوم عرفة، والوتر يوم عرفة، الوتر يوم عرفة، وتر أنت عرفة هي ليلة عرفة ولا هي يقول والوتر يوم عرفة يعني دليل على أن الليلة تمضي، ولهذا جاء النص ما وقف بليل أمرها قبل أن يصلي هذا الصلاة فأدرك فقد أدرك ماذا؟ فقد أدرك الموقف، وإلا لو كانت الليلة ليس من اليوم لم يدرك الموقف. هذه مرجحات أخرى شوية كيف بعيدة؟ هو أصلا عرفة يوم فرض وأصلا يوم فرض يوم التاسع إيه لكن ينتهي بالظهر التاسع ينتهي بالمغرب بغروب. ولكن سماها النبي في هذه الليلة أنه وقف عرفة ولو أنه وقف في المكان جاء ابن الشرع أنه يقف فيها. أنا قلت لو كانت الليلة مش منه تبقى الليلة قبلها وينتهي بالغروب، ما حتى اللي يجي بعد المغرب ما يقف، دليل على أن الليلة منها هذه الليلة اللي بعده منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وقف في هذه الليلة فهو وقف عرفة. هذا قلت من مرجحات التي تعينه من بعيدة التي تحدد أن الليلة اللي هي اللي تكون بعد اليوم. فهمتني ولا فهمتني؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف يوم تقفون، عرف يوم تقفون، جعل ليلة عرفة من عرفة، دليل على أن في الحساب الشرعي أن الليلة هي اللي تكون بعد اليوم، كما قلنا خبير يدخل صبيحة كذا. هذا من الأدلة التي تساعد على تعيين أن في الشرع كاين شيء فيه معنى. يعني كما قال وعرف يوم تقفون، إذا لو كان قلنا عرف يوم تقفون النهار ينتهي بالنسبة عندنا احنا بماذا؟ بالمغرب. لكن من قام في عرفة، وقف في عرفة بليل أو نهار، النهار الأول أنا ما تبقين فيه في النهار، لكن أدخل الليلة مع النهار فجعل ليلة عرفة اللي هي بعد عرفة من عرفة، ولم يجعلها من يوم الذي يوم العيد. وهذا هذا والناس هذا كل راهي يسمى ماذا؟ عجالة. أشياء بدت لي من أول أمس يعني، واليوم في الصبيحة قلت ما كنتش حاطة في الحسبان كلية. أنا قلت أنا رقدت اليوم الصباح قلت العشرة تقريبا تسعة ونص بشرف كده، كي رجعت بعد خريج ومن بعد رجعت بجلس مع الأهل. لا بعد الظهيرة، هذا اليوم بعد الظهيرة جلست نجلس مع الأهل، بدينا ندردش في هذا الموضوع هذا، وهي كانت بحث شوية وأنا بحث، وبدأت النصوص هذه تأتي مع بعضها بعض. وهذا النص هذا تعرف كانت إشارة، والوتر يوم عرفة. ماذا الوتر يوم عرفة؟ فإذا قال وعرف يوم تقفون، فجعل الليلة التي بعد عرفة من عرفة. فقال بأبي، هذا حديث أبي، قالوا بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها يطلع يومئذ لا شعاع فيها. قالوا كيف عرفت أنها الذات؟ قالوا بالعلامة التي قال الرسول يطلع يومها شمس لا علامة فيها. بخ ميكونش التحري بعد غدوة صباح، ومين راح يتحريها؟ لازم يشوف قبل العلامة ونتأكد أنها هذاك اليوم ذاك ليلته تكون ماذا؟ عرفة، ليكون بعد عرفة. شكونك علامة في أثناء الليلة، أثناء ليلة القمر. قال من منكم من حيث الحرارة؟ لا لا يقول إيه ما الدافئة؟ قال في رواية أخرى وين رايح بالله عرفة؟ هذه من منكم من رأى الهلال كجفنة كذا. جفناش فصلت بأن هذه السابع هذا هو يعني شغل هكذا. من منكم رأى الهلال تقريبا هذا هو شيء بدالي في هذا الموضوع. أشياء هكذا يعني كانت عجالة مع الآن، كان بدت لي هذه الأمور، ثم بعد ذلك بديت أنا نبحث الصبيحة مع الآن وصلت إلى هذه الأشياء، وتحتاج شوية بحث زيادة وتعمق وغير هذا. بش إنسان بش يتكلم موضوع كما هذا لازم يبرم الأدلة برمى منيح ما يتكلمش حاول ممكن تكتب وتجمع بعدها ويتضح المقام وتتكلم تتكلم قوة الدليل. هو الإشكالية وين اللي رأي قائمة الآن؟ تحديد الليلة، هل قبل النهار أم هو في هذاك النهار؟ فهمت؟ فالغالب جعلين الليلة قط من خلال أنا النصوص اللي بدت لي، أولا من حديث عقبة بن عامر أنه ما صام الليلة الأولى، وإن صام بعدما ما قام إلا بعدما صام، دليل على أن أعد الليلة الأولى من القيام هي بعد الصيام. هذا ثانيا كما قلت قبيلي دخول النبي إلى المعتكف يدخل صبيحة اليوم، ولهذا لما طالب ليلة القدر اعتكف العشر الأوائل، يعني دخل في صبيحة اليوم الأول من رمضان إلى المعتكف. فلما أتم التاسع أراد الخروج فجاءه جبريل فقالوا أمامك. فلما جاء اليوم العشرين قالوا جبريل أمامك فيدخل. فالآن كل من يريد الدخول لاعتكاف العشر الأواخر يدخل صبيحة الواحد والعشرين، دليل على أن الليلة اللي بعد تكون هي الليلة الأولى من الوتر، وإحنا نشوف فيها ليلة نشوف المقابل. إذن هذا ما لدي في هذا المسألة، ولو ابتداء يعني أقول أنا ابتداء، وهذا مما يجعلنا ما هذا من تحرروا الأيام كلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يبدو لي والله أعلم كلام مسألة تو معروضة للبحث، يعني ما عندهاش عندهاش قبل يومين ما كانت محطوطة في البحث كلية، كانت الأشياء ماشية عندي مسلمة كما كانت المسائل الأخرى مسلمة. لكن لما مريت الآن بهذا اليومين هذا ونبحث بسيط هكذا في ليلة القدر مع الأهل بدأت أستشف هذا الأمور هذا. فيحتاج الآن إلى الرجوع إلى اللغة العربية واستعمالات العرب إلى الشرع، خاصة البك وأنا أتكلم معكم تاع عرفة كذلك يعتبر عندي الآن من الأدلة المرجحة، لأن الرسول قال وعرف يوم تقفون، قال عرف يوم تقفون وجعل ليلة عرفة من عرفة مش اللي قبلها التي بعدها، ولهذا قال صبيحة العيد من قام من وقف بعرفة في أي ساعة من ليل ونهار قبل صلاة هذه فقد أدرك عرفة، دليل جعل أن اليوم وجعل الليلة بعدها النهار للجهة التي قبلها. قلت الوحيد جبت كذلك من الأمور أن قالها هذا رمضان تصفد فيه الشياطين، بعد دخول اليوم الأول من رمضان تصفد الشياطين مش ليلة رمضان، فإذا كان الأول من رمضان صفيدة تجار نص أول من رمضان أقدر أجل شوف هذا في عمدة القارئ. كذلك في إشارة من الشراح قوي تعالى والفجر وليال عاشر، جعل الليالي بعد الفجر وليال عاشر الفجر وهو النهار وليال عاشر جعل الليالي بعد الفجر، يعني أشياء هكذا الأخرى نتاع العرصة قوية. هذه من الأشياء التي ممكن هكذا ضعيفة، يعني مش نقول قوة يعني قوية يعني، وإنما كما يستأنس به. شفت عند القاري نعم إيش قال؟ قوله في الوتر أي قصار الليالي ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين لا في إشفائها، يعني في أوتار النهار لا في أشفائها، فكان في إثارة لذيذة في الوتر أي أوتار الليالي ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين لا في أشفائها أي 22 تكون في الليلة تكون بعدها. هذه إشارة بسيطة يعني ودلائل بسيطة تحتاج أشوفها. شوف هي ليلة صبيحة 27، هي ليلة صبيحة 27 كذلك من أدلة الوقت. شوف لما نقول ليلة صبيحة 27 ماذا احتمل هذا وكذا؟ احتمل على الوقت احتمال وارد وانتواج نعم هي ليلة صبيحة 21 صبيحته هي الليلة انتهى مش ليلة قبل صبيحة، صبيحة 21 هي الليلة تكون بعدها هذا الليلة واضح. شوف انت قال ليلة صبيحة معناتها الليلة التي سبقت صبيحة فهمت، هي ليلة صبيحة 21، صبيحة 21 هي ليلة صبيحة 21 هي ليلة. شيخ لماذا نقول صبيحة ولا نقول يوم؟ خلاص حد يقول الرسول صبيحة نقول لا تقول في الرسول. شيخ لأن الليل ولا المنتصف بالصباح. هذا أنت أذكر هذا فهم فهمك القديم هذا خلاص أكل عليك. ظاهر العربية شيخ. لا حتى ظاهر العربية ليلة صبيحة، صبيحة ليلتها، صبيحة 21 ليلتها، صبيحة 21 ليلتها. والله أعلم. أنا قلت لك قالك هذا من الألفاظ الكرهات قبيلي. لا لم بعد شيء، وهذا مما يدل على أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، يعني في هذه الصبيحة تطلع حتى نارها نحن بعد ذلك نقوم الليل، وإلا ما فائدة من العلامة؟ يعني ما فائدة من العلامة وهي قد مضت علينا وإحنا لم نعرف؟ لازم نشوف العلامة وبعد نحاول نتحرك. قلت لك قال الآخر اسمه هذا قبيل ذكرت لك قول واحد من الشراحين أي حكى المطرز أن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية، قد تجعل ليلة اليوم الآتية اللي بعده، العرب تجعل هذا من كلام العربي تجعل ليلة الآتية بعده ومنه عشية أو ضحاها، إنه قوله تعالى عشية أو ضحاها فأضافها إلى العشية وهي قبلها، ويؤيده رواية للشيخين لمر بين قليل لقلنا فإذا كان يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21، يمسي من 20 ليلة يعني 20 يوم، هذه اللي يجي في الليل هي المسافة 20، تمضي أي مضر جيتو ها؟ أي حد أحتاج الأمور يعني كنت قلت الأمور كانت مع الآن بعجالة الصبيح بعد الظهيرة تقريبا تسويع هكذا جالسين مع بعضنا بعض قبل ما نجي للبيت، يعني كانت هذه الأمور ذا مرت لي والله أعلم. وللحديث بقية تفضل إذا في عندكم شيء. شيخ كنا في إطار شركة تعاقد مع شركة أجنبية شركة عتاد وشيء الأجنبي يركبوه ويشغلوه عداد وتوافق المده مع رمضان في العقد انك لازم عليك تغديهم وتعشيهم والماء بيد ما بيت وقت الماء قضيه الغداء قول احنا الساعه تاعنا في رمضان ما يخدموش تمام ما كان قول احنا تاعنا في رمضان وصلنا مكان لا في الحاله يعني فيها الناس الناس هذوم ما يهمهمش الامور كل الناس انا نعطيني صاحب شركه مش مؤسسه هذه المؤسسه تاع كوندي ها كوندي الحليب يأمر كان خادمة الله يأمرها وقل له روح يطيب ما طيبوش تعرض للطرد اه ليه نعم تعرض للطرد أي الطردين أخف؟ لكن لعلك فهمتني ها؟ أي الطردين أخف؟ يرجع قليل إيمان يعني في هذه القضايا إحنا ماذا نفعل؟ عندما نتكلم عن الإنسان ننظر إلى حاله وقدرته الإيمانية ثم بعد ذلك فإذا شفناه ضعيف الإيمان نتكلم عن الرزق على ربي والواحد يفوض رزق على بيت الله وغير هذا ثم نقول له هذا الكلام كاين طرد من عند رب العالمين وكاين طرد من عند البشر فاختر أيهما بارك الله فيك في يوم من الأيام جاني واحد شاب قال لي الشيخ أنا قريت في موريتانيا وقريت في غيابه أرانا في إحداث في بيت كوزينة قال لي دوك هذا نتاع الانشاج ولا ما الانشاج ندخل فيها وضرورة ما ضرورة دوك الآن أنت في هذه الحالة في حرب مع شكون وتراك ضيق وكذا حرب مع شكون مع الدنيا قلت له كنت بقول لها شيء تقول لي الحرب مع شكون مع ربي لو خير الناس كنت تقابل الدنيا ممكن تغلبها أنا ما ممكن تقرفتها تغلبها وحرب مع ربي مال ما أسف لو خير أنك قال خلاص الحرب مع الدنيا ولا حرب مع ربي في قوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرب وهو جملة لم يجعل الدين من حرب لم يجعلنا نأكل الحرام هذا من ذلك كان لدي من حرب مثلا كما في الضيق كان كي العوان تقع مع ايش؟ ايش؟ كان بنات وذكور في بيت واحدة ما كانش مشكلة ورا المشكلة بكري كيش كانوا عايزين مالينا كانت عواتق وعشاب والأب والأم وين لك ذي؟ في نفس البيت سرير تاع الأب والأم أنا وجماعة كامل في سلسلة واحدة أنا مش معنى فرقوا بينهم ما يتغطوش بوقت واحد هذا الوقت واحد وواحد وواحد وواحد ونروح نعطي ربي باش نفرقوا واللي ما عنده سكنه خلاص يحب يتزوج يروح يدير الربا ما جعل الله الدين من حرج الدنيا فيها فيها فيها ولا فيها انت ما واش حابب؟ في حدود الطاقة ها؟ حدود الطاقة الطاقة بحسب الحدود تاعك تكون في الشيخ بركوس في الوقت اللي زار عنده فلوس نفس الشيء قالوا عندي شباب وبنات بين 20 و 24 سنه. ايه. تتوزع في الموقع تاعه. ايه. وعندي احتمال ناخذ ساكن وقرض ربوي. ايه. رامي بادو في بيت وحده. ايه. السيد في الجوز. اعوذ بالله. اعوذ بالله. حرب مع الله يسويكم بالربا؟ هذا هو هذا الجنون. من جوز ما كانش ما جعلتكم من حرف الحرام، لم يجعل الله الحرف يكون في حرام. أين الابتلاء الآن؟ إذا كان دخلنا كل شيء حرام ضرورة، كل شيء حرام هذا القرضاوي والغزالي. لم يبقى شيء في الإسلام حرام أين الابتلاء ولا نملك بشيء بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرة بشر الصابرين أين هذا؟ أين هذا؟ هذا كلام لا يقال أي يقال؟ يتنحى الصبر شيخ خلاص لا صبر ولا ابتلاء قاع ما يبقى حتى واحد صابر ما كانش ابتلاء قاع كانش يصبر ما كانش الابتلاء نحي الابتلاء كلية من القانون ربط الحجارة من الجوع هذا كلام غير سليم ربي قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله خذ الربا ربا تدخل في حرب مع ربي في الرسول ها؟ وش يفتي في الفوز؟ هذا فتوى تحت الماي والغزالي ما خلوه شيء حرام الا واباحوه باسم مال باسم الضرورة ما دام راهو ساكن وعنده وليداته يصبر ويفتح ربي سبحانه وتعالى ما عندنا مال على وجه يوسف لنا مال على وجه يوسف الرسول كان في بيته اللي ساكن فيها هو اذا سجد ماذا يفعل؟ يجمع رجليها باش يسجد بعد قرايك فهمت أثناء كي تكون حالة شيء محرم إذا بإمكان ندخل بدون مثل هذا الأمر فأذنوا بحرب من الله الذين يأكلون الربا يكون كما كان الذي يأكل الربا يتخبأ تمام أن الذين يأكلون الربا آية الشيطان يقولون آية الشيطان يقول الناس والله شيخ ناصر ايش قال؟ قال شيخ ناصر ايش قال؟ قال له ربا قال له راح ندير قطار قال له ما عندي كذا والابناء وكذا وضيق وضيق وضيق وضيق قال له روح سوي خيمه قلت له مسكوا ها وإياك والربا. عنده سيارة أخ، عنده سيارة فكيخ بها تاكسيون يوكله لذلك. قال له عليها دين سيارة، قال له بع السيارة ورد الدين. قال له نترزق منه ألا لو يموت هو صاحب دين صلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ فهذه أمور لازم ندركها ونبينها. كان وين فيه وين الشارع يبيح استعمال مثل هذا الأمر نبيه، يعني نقوله ضرورة وكل هذا، ومن سر غير باغ ولا عادم فلا إثم عليه. كان من يدخل يصبح القضية قضية حرب مع الله والرسول يبقى لازم إنسان يبعد على طول ولا يقرب ذلك، لأنه خاسر من البداية داخل الحرب. والمشكلة أنه عنده ساكن، هذا عنده وين يكن ولداته وإن كذا لبس بيها وزوج ودار أولاده، وشوف لي مسكين مع الجواد واللي ما عنده حد يزوج خايف من الزنا يدير قرغربه، ومن بعد يجري يدراه ويكبروا شراء قرغربه وشراء بيته كوزينه، ومن بعد زادوا كبروا دراري الشهيد يدخل في الريبة. حتى يكونوا عندك الأمور وتوقع في حالة أخرى بأعمال يملك وش هو بأعمال دس شيء دوك الشيخ لما تتغرب من الملفنة كيف مصير الشيخ دولة بيالك حاجة ما تملكهاش فوق فوق الفلوم بيالك لم يلت لك حتى يتسلك بالريبة توقع في حاجة أخرى. لا لا لا بشرة، هذا بيع موصوف في الذمة مش ما لا يملك. كيف بيع فوق المكان؟ عندك الأوش رايح تبني وش رايح كذا الفلاس والفلان، عندك الأرض عندك كل شيء. مش دخل منه؟ لا مش دخل بيع من عندك. ما لي بليش ولا ما لي. ولا يجوز بيع. هو يقول هذا فيه عقدين في عقد. ويمنع من هذا الناحية. وما فيش لا ديال جايزة. على يعني كراء ينتهي ماله. ببيعه يعني الحكومة دارت فيك مزية، واحد قال لك نكري لك أرواح نبني لك ونكري لك كي تكمل حق البنيان نكتبها لك باسمك، دار فيك مزية ولا ليس مزية؟ شوف هو في الحقيقة بيع بالتقسيط مش كراء. اللي همني أنه كراء، هما قالوا كراء راضي خلص معليش هما سموه كراء، أنا راضي أنه كراء وإيجار ينتهي بالتمليك بعد ما تنتهي المدة يملكني هو، نقوله بارك كي ملكني وبعد يعطيني العقد وبرك الله ويك الله يرحم والدين والدك من العقد لعقد له من العقد لخر لعقد له أو العكس عليه. فيش ما كانش ما كانش يمنع يعني. نسألك سؤال ممكن أنت تجاوب يعني. واحد عندك سكنة عجباته حبيب له وش حال؟ أنا نتابعك مع الشركات مع كذا كاين لك قلت له نجم لايك لحسب الكلام تاعك انت انا نقول لا راني خاينت له شويه هذا يصير لا خدام والله. قال لك واحد فلوس حال باذن الله قال لك يعني دير لي وعد ببيع فما قمر باش نديها البنك ندي قرض والاخرى بالملف نتاعك الحكومه تدفع الربا تعاون ولا ما تعاونش؟ كيفاش باسمك انت دفعت الدوله الربا، هذا شو الفرق بين هذه السكنه وهذه؟ كيف دفعتها للدوله؟ ما دفعتها البنك مش للدوله. لا بوك في سوسيتي كما نقولوا حنا سمو مستقله اوتونوم في سوسيتي اوتونوم الديبو دي كوتي يعني هي تابعه للدوله من جهه انها تاع الحكومه، اما من حيث الاستقلاليه الميزانيه وتوابعها كلها مستقله. ولهذا الحكومه هي تقول شوف انا قلت لهم صوره واحده ارى فيها الجواز وبعيده ان الحكومه تجي البنك سنترال دالجيري او بنك نقول احنا لو بنك اكستيريور دالجيري مخلو ملايير للشباب وتعطيه عموله حق التعامل، هذا ما كاينش مشكله جاي تدي على روحك لان خلصته عموله. الان الصوره الاكيده اللي نحن فيها انك انت تدي القرض بالملف نتاعك تاخذه البنكه للحكومه تعطيها راس المال وتعطيها الربا 1% يعني زاد الربا بمال بيك انت والاخرى تقول يجوز وهذه لا يجوز. والله اذا انت واحد قال له في الشيخة قال له اني كليت حليليف صغير هكا حليليف باش اللي شيخة وقف بس قال له حرام قال له هذا وين بيع البيعونات وجد الشيخ قال له الشيخة حرام يوم ما قال له كليتو بقرونه كيما حبيش يجوز لي انا عبيت غير حليليف بس ما ولات علوف واضح الان. اذا هي لا فرق بين هذه وهذه في نهايتها بملفك انت لو كان الملف تاعك مش تعمل في اخذ الربا حكومة تعطي هذا المبلغ المالي للبنكة يعني كعمولة جعلها راح. أما مدى ملفك يشتغل بس يتأخذ يدفع الربا في مكانك ما تساعدت على الربا مش هكي مبرزمات لا أنا بشتغل من إشكالية نجيب قصة من مبرزمات يقول لي لا لا نقول له الأخرى وش الفرق بين هذه وهذه يقول لي يقولك حكومة في حكومة والحكومة والحكومة وإنسان كيعيش مع الحكومة غير يروح يدور الدار وخيره لا لا وسبحانك الله شيخ حتى تشغل عليك نعم حديث من ختم زور تعديلات القدر ها عن زمرة ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب، ثم قمت ببابه، ثم قمت بباب بيته، فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي فأتى بعشائه فرآني قال أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة؟ فقال 22. وفي بداية الحديث قال من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21. ثم قال فقلت 21. فقلت 22. قال هي الليلة. في متى سأله؟ سألوا في ذلك اليوم بعد المغرب في سنة أبي داود. 22 قلت هكذا. نعم. 22. خليها كذا. سنة أبي داود على في بيان ليلة القدر. موضوع يحتاج إلى. وسبحانك الله بحمدك سبحان الله لا تفرط في كلام الله.